أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو فاطمة من البصرة. السلام عليكم يا أبو فاطمة وتقبل الله صيامكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم ألف خير تقبل الله. الله يتقبل طاعتك إن شاء الله. منا ومنكم. نعم يا أبو فاطمة. تفضل أبو فاطمة. العفو أنا سائق أجرة بالنسبة يعني للمسافة الشرعية يعني إذا أقطعها خلال عملي بالتاكسي. شنو حكمي من ناحية الصيام؟ أنت عملك داخل المسافة أو خارج المسافة؟ لا هو نوبات يعني خارج المسافة يصير تجيني أجرة خارج. خارج المسافة. كم سفر عندك بالشهر خارج المسافة؟ يعني ما تحدد نوبات يعني مرة بالأسبوع نوبات مرتين بالأسبوع. واضح. شكرا يا أبو فاطمة. نور معانا من ديالى. السلام عليكم يا نور. عليكم السلام. عندي سؤالين ممكن؟ تفضلي أختي. السؤال الأول أنا من سن الذكر من صغيرة طبقت على بيت واحد معن مصرف تقريبا 10,000 في ايه ايه وانا اسأل يعني انا ما ادري يعني هذا الشيء حرام او ها يعني حساب انا اسأل ارد اشوف شنو حكم صيامي صلاتي بهذا هاي وانا هذا يعني بس يعني ما اقدر اروح حسب سن الكبر انا اروح عليهم وهاي شنو حكمه يعني؟ واضح. شكرا يا نور. أبو علاء معانا من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام سيدنا العزيز. حياك الله بارك الله فيك. سيدنا بعض النوافل خاصة الليلية مثلا نافلة الليل زين بعض الليل ممكن واحد مثلا يجتزع قطع قسم من عزة مثلا ركعتين أو أربع ركعات بدل ما ثمانية يعني مثلا لأنه اللي تعب معين اللي جهد شيء معين ممكن يقطعها قسم من عزه فقط ثم الشفعة ثم الوتر. واضح. باقي النوافل أيضا. واضح. عندك سؤال آخر أبو علاء؟ أشكرك. لا شكرا جزيلا. أم أشواق معانا من نيسان. السلام عليكم أشواق. عليكم السلام سيدي. نعم. سؤال. تفضلي. تفضلي تفضلي. سيدنا رحت من الشاير ولقيت بستان وخليت منه برتقالتين ورحت البستان وما لقيته بستان مسيج بي سياج لو ما بي سياج مسيج اي مسيج بس البستان رجعت له ما لقيته. نعم واضح. اي مسيج واضح. شكرا يا أم أشواق. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زينب. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله تقبل الله صيامكم وقيامكم بارك الله فيكم إن شاء الله. عندي سؤال. السؤال الأول بالنسبة للرمانة بالنسبة يعني عندنا بالبصرة يعني بالسبعة ضغط رمانة ورا الرمانة بعشر دقائق أنا نفكر يعني هذا جائز بس زين ايش بين المواقيت يا ام يا زينب عيدي لي سؤال. احنا عندنا السبعة ضغط على الرزنانة زين والرزنانة عشر دقائق والله احنا نكتر يعني تجوز هذا ولا زين انتم تسمعون اذان يعني اذان مسجد مثلا او من راديو تلفزيون؟ احنا سمعة عشر دقائق والله نكتر. ها زين واضح. كان تشهد بالصلاة ايش بين نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني من خلال خطب الجمعة وخطب العتبة يقومون يعني شبناها يقولون أشهد أن لا إله إلا الله هذه إشكال. واضح. شكرا يا زين. عذراء معانا النجف. السلام عليكم يا عذراء. عليكم السلام سيد. ممكن أحد سيد تفضلوا يسمعكم. حياكم الله سيد. أنا عندي حدث البول مستمر حتى أثناء الاغتسال أو أثناء يعني الصلاة حتى مرات بالنوم يعني نقطة قليلة توقع بس شيء باستمرار طيب شون حكم الاغتسال الصلاة يعني هو حياتي شون يعني هذا نتيجة مرض معين يا عذراء؟ رحت أطباء يعني شكة وسكر وبعدين طلع كل شماق يعني كان طبيب ما شفت نتيجة فأنا كلش تعبانة يعني. واضح. شكرا يا عذراء. عندكم العافية. جيد. سمعت سيدي، إذا صار تزاحم بين غسل الجنابة وطلوع الفجر، يعني بعد دقيقة دقيقتين لطلوع الفجر واستيقظ الرجل وشاف نفسه على جنابة، فأيهما يقدم؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال. دعاء معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام يا دعاء، حياكم الله. تفضلي. مرة ثانية صلاة الظهر، ما صلاة الإخفاق؟ بعدين الله أذكر. صلاة المغرب صليها أول مرة بإخفاق بعدين تذكرين؟ لا صلاة الظهر، صلاة الظهر. صلاة الظهر. بعدين الله أذكر. أنا مستكية الله صلاة من جلوس، يعني هي قاعدة، شو نفكر موضوعها؟ أها. واضح؟ واضح. شكرا لك يا وليد. حياكم الله. إيهاب معانا من البصرة، السلام عليكم يا إيهاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. حياكم الله سيدنا. سيدنا عندي سؤال، أنا مهندس وأشتغل شغل أسبوعين بأسبوعين، يعني أسبوعين بالبيت وأسبوعين المفروض أباك بالعمل. زين. اللي هو يبعد عن بيتي تقريبا فوق المتر. زين. اللي جاي يصير خلال أسبوعين اللي أبقى بيهم بالشغل أنزل بالليل لأهلي وأرجع الصبح، يعني ما والله لازم أسترول أربع مرات خمس مرات باي أسبوعين أنزل. بنفس الوقت الأسبوعين اللي أسفيها بالبيت هم يصير عندي سفر، يعني أسافر البغداد أروح الزيارة أطلع برا، يعني السفر المستمر خلال الأسبوعين الاستراحة. خلال أسبوعين الاستراحة هاي بالشهر يصير عندك عشرة بالشهر؟ والله سيدنا يصير تقريبا في الحوالي، يعني زين هاي الحالة. زين أنا هذا حالي، هل أنا كثير السفر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل إذا سافر خلال شهر رمضان بأي وقت أسافر؟ إذا أنا كثير السفر أسافر بأي وقت؟ بأي هاي ما علي إفطار ما علي شيء، بس تتأكد. واضح. شكرا يا إيهاب. مصطفى معانا من ديالى، السلام عليكم يا مصطفى. مصطفى معانا من ديالى. سمحت السيد، تفضل. عندي مشكلة قلت اليومات، يعني راجع الدكتور يقول عندك مرض مزمن تجمع ثلاث صبات حصة دائما. زين. اشارته قلت له اقدر اصب ماء؟ قال لي مستحيل تقدر تصب مدى الحياة، يعني اريد اشوف يعني راي سماحة السيد. قال لي لا تزيدك مثل بالضغط والسكر تجمع ثلاث صبات. يعني فعلا بيت سنة كل سنة يتعذب مرتين ثلاثة عامج حصوة. قال لي اريد دام اضرارك يعني اقدر. اها يعني الطبيب معك من الصيام. عيوني ممنون بكم. حياك الله بارك الله بك يا مصطفى، عندك العافية ان شاء الله. نور معانا من النجف، السلام عليكم يا نور. نور من النجف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم. السلام علينا وعليكم، حياكم الله. تقبل أعمالكم، حياكم الله. سؤالين ولو زحمة. تفضل. السؤال الأول يعني عن صلاة الليل، صلاة النوافل المستحبة. وقت ضيق مسؤوليات البيت مثل والأطفال. أقدر أترك صلاة الليل عن هاي الفترة بين ما أخلص نوافل شهر رمضان بالليل. وسؤال الثاني، مثل جيراننا يطلبون من عندنا حاجة فتنكسر، فما يردون يخسروها يرجعوها؟ أكو مشكلة متداولة، يعني لعنة الله على الخاسر والمخسر. يعني صحيح هذا الشيء؟ يعني لا نقدر مثلا نقول ما نعطيكم ما عندنا فتنكسر حاجة، يعني بشري عن حكم هاي رحمة والديكم. واضح. شكرا يا أخت نور. أم رضا معانا من كربلاء، السلام عليكم أم رضا. أم رضا من كربلاء، تفضل أختي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. بس أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت العام حامل. زين. فما صمت، ما قدرت أقوم شهر رمضان. يا شهر كنت بشهر السابع، بس كان عندي فقر دني يعني ما قدرت أصوم. زين. فقضيت هذا الشهر كليته، يعني شهر رجب قضيته كليته شهر رمضان، بس بقى عندي من أول كل عام خمس أيام كنت مطلوبة، هم قضيتهم بس ما لحقت، بقى لي يومين وإجا رمضان. فصيامي هسه بشهر رمضان شنو يعني؟ واضح. بهذا الشهر رمضان ما عندش مشكلة إن شاء الله للصيام. ما عندش مشكلة في هذا الشهر للصيام. لا ما عندي بس أنا مطلوبة يعني هسه يومين ما لحقت أقضيها. واضح واضح واضح. شكرا يا أم رضا. أم دعاء معانا من البصرة. السلام عليكم أم دعاء. وعليكم السلام. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. بارك الله. سؤال سماحة السيد، أنا من مقلدة السيد الخوئي، هل يجوز العدول يعني عند ظهور الهلال أو اليوم عند مثلا يوم العيد من السيد السيستاني؟ فقط في مسألة الهلال ترجعين للسيد السيستاني؟ نعم، وهل يجوز البقاء على الميت يعني تقليد الميت لو يصير الآن يعني عاد عدل عدوه ميت؟ واضح. شكرا جزيلا. أبو محمد معانا من النجف. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو. الله بالخير. أبو الخير والعافية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أبو محمد. سؤالين بلا زحمة. تفضل. الأول. نعم. بحسب أدلة إكرام العلماء تشوف شو كلام العلماء واجب عيني أو كفائي؟ هذا السؤال الأول. إكرام العلماء؟ نعم. زين. سؤال ثاني. السؤال الثاني هو شنو أفضل صور إكرام العلماء؟ صور قرآنية قصدك؟ شنو يعني قصدك؟ صور. أي صور؟ أفضل يعني مصاديق. أفضل مصاديق إكرام العلماء شنو؟ واضح. شكرا يا محمد. شكرا جزيلا. حياكم. رحاب من بيقاس. السلام عليكم يا رحاب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك؟ تفضلوا. عمو أنا موظفة دام خفر مستر بالنافرية. بس أنا ساكنة عند ناحية تبعد عن المحافظة 70 كيلو يعني تقريبا. زين. شو في الصيامي؟ انت ساكنه الناصريه ولا ساكنه هاي الـ لا بالناحيه وتبعد عنها يعني مكان عملي 70 كيلو تقريبا. يوميه تروحين وترجعين؟ شو لا بين كل 3 ايام يلا اروح يعني تقريبا 8 ايام اروح بالشهر. 8 ايام بالشهر؟ اي يعني خفر اني. زين قد صار لك انت؟ قد صار لك حتى تقريبا صار للسنه ويعني 3 اشهر. تتوقعين ايش قد راح تبقين تستمرين؟ يعني أبقى بعد هوايد يمكن سنتين ثلاثة في الشهر. 8 أيام تبقين؟ أي في الشهر أبقى 8 أيام أداوم. نعم. وسفرات بالطريق كم سفرة عدتش؟ بالطريق كم سفرة ذهاب وإياب؟ يعني هي أروح يوم وثاني يوم أرجع. أي بالطريق ذهاب وإياب بالشهر كم يوم عدتش؟ هي 8 يصير 16 يعني 8 أيام ذهاب وإياب. 8 فقط؟ 16 نعم. اي يعني الصلاة ما شلون تصير يعني عادي تصير ام يعني تمام اصليها؟ والله شكرا يا ريحة. ابو حسن معانا من بابل. السلام عليكم ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو حسن. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم. حياك الله يا أبو حسن. عفوا عندي سؤال يا من جزء الزحمة. تفضل. السؤال الأول. أي السؤال الأول. عندنا موقع بكربلة دوام بالشهر يوم واحد. صارف دوامي برمضان أنه روح هذا الفصل يوم واحد بكربلة دوام بالشهر يوم واحد. اي يوم واحد بكربلة موقع العمل مالتنا. زين. اي يوم واحد احنا. خوش. السؤال شنو؟ تريد تشوف صيامك يعني شنو تقدر تصوم لولا او الصلاة شنو قصدك يعني يوم واحد؟ نعم. تريد تشوف صيامك شنو وضعه؟ الصيام ما تشلون يعني مو العمل ما تجباري لازم أروح لأني. واضح. شكرا. عندك سؤال آخر أبو حسن؟ العفو السؤال الآخر بالنسبة لرؤية الهلال صار يعني بعض المسائل بينه وبين جماعتنا يعني حول رؤية الهلال. ليش مثلا سيد علي يأجل الصيام على غير يوم وبقية العلماء يصومون يعني حول رؤية الهلال؟ واضح. شكرا يا ابو حسن حياك الله بارك الله فيك. ابو علي معانا من البصره. السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم. حياك الله بارك الله فيك. عندي سؤال بلا زحمه. تفضل ابو علي. انا اداوم بالشركات زين. دوامي اسبوع ب 14 يوم بس من بيتي للدوام الموقع عملي يعني يدي المسافه الشرعيه 70 كيلو أزيد تقريبا وأظل مقيم أسبوع كامل وأنزل لي 14 يوم. قد صار لك يعني قد صار لك كم سنة يعني تقريبا؟ هي سيدنا هي مرات يعني تجر مثل 6 شهر على هالمعدل. أرجع القسم يعني أظل دوام يومي والنوبة أرجع على هال يعني هم جر لي 6 شهر أو أزيد أو هيش متقطع. إيش قد صار لك؟ إيش قد صار لك؟ حتى صار لي حاليا بهالمعدل صار لي تقريبا 4 اشهر بس. وقبلها قد كم سنه صار لك؟ قبلها ما اقدر اعطيك بالمضبوط سيدنا يعني متقطع. مرات يوم يصير مرات لا يرجع اسبوع باسبوع. هسه استقرينا على 14 نقعد بالبيت ونداوم 7 مقيمين بالمقيم. 7 ب 14 ابو علي. ال7 ب 14 من وقت بديت بيه؟ صار لك 4 أشهر. زين شلون راح تستمر؟ كم سنة عندك نية تستمر؟ ما معلوم. العقد يقولون العقد يطول بعد 3 سنين يعني هيك. واضح. شكرا يا أبو علي. علي معانا من واصل. السلام عليكم يا علي. بلا زحمة. علي موظف أداوم مكان عملي تقريبا 40 كيلو عن سكني وأداوم بالأسبوع 5 أيام. فهنا يعني صلاتي قد المسافة. قد المسافة؟ 40 كيلو. المسافة تقريبا 40-35 كيلو. قد عملك يطول؟ قد يطول عملك؟ عملي يومي أنا أداوم للساعة 7 إلى الساعة 1. المدة قد المدة؟ 5 يعني دوام بعد الخميس. علي علي علي عزيزي بعد ايش قد كم شهر تظل انت على هذا الدوام؟ يعني هذا الدوام مستمر يعني سنوات. ايش قد صار لك انت على هاي الوضعيه؟ صار لك صار لي 6 أشهر. ها واضح. نعم. شكرا يا علي. يوسف معانا من السماوة. السلام عليكم يا يوسف. شوكي حياك الله عزيز يوسف تفضل. هاي يوسف جت يبدو جت مكالمة. يوسف زين. عندنا اتصال آخر. محمد من واصل. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. عليكم إن شاء الله بارك الله فيك. سيدنا أنا أداوم من بيتي محل عملي تقريبا 64 كيلو دوامي يومية. بس الجمعة يعني عندي الصراحة. ما صار لك المدة اللي صار لك؟ تقريبا صار لي 8 أشهر. وش قد راح تستمر؟ والله ما أعرف يعني هو دوام بعد. بلي. مرات أبعد أطلع للموصل من الدوام للموصل هذا يعني شنو هاي حكم الصيام الصلاة؟ أنا أول 10 أيام نويت صلاة تمام يعني بالعمل بالمغرب. واضح. بارك الله بك يا محمد وإن شاء الله صيام وصلاة مقبولتان إن شاء الله. نعم. أم زهراء من الديوانية. السلام عليكم يا أم زهراء. وعليكم السلام. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي بس سؤالي بلا زحمة عليك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لي يعني هذا كل شهر رمضان أنا عندي التهابات من الثاني. زين. يعني لحد ما تصعد للكلى التهابات كلش مزمنة. أروح الدكتور يقول لي يعني التهابات مزمنة عندك في المثانة. يعني ما كل ما يجي هذا رمضان أو غير رمضان يعني أنا خربطة برمضان بس أنا ما أقدر أصوم. يعني كل رمضان أنا أجرع. يعني تجربين اليوم الأول يوم الثاني شوفي نفسك ما تقدرين؟ اي نعم يعني انا اتخربط مو اتخربط بس شنو يعني اظل مستمرة بالصيام ما ما يعني ما اقدر افطر. واضح. شكرا يا ام زهرة. عندي سؤال اخر ام زهرة. ام محمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ابو سيد عندي سؤال شو يعني تعبني المسألة. عندي يعني هذا الشهر يعني كم الدورة اتخرفضت علي. زين. سبع ايام هي المفروض يعني تكمل. هسه انا طبيت بها يوم 12 ويعني هي يعني مستمرة علي. تكرم يعني دور احمر ويعني غزير حتى انه اختل اريد اخلي ما لحق على صلاتي. وهاي اليوم رمضان انا صمتهم. فما اعرف الحكم الصلاة الصيام شون يعني كلش تعبانة من هاي المسألة. واضح. فعرفت انه هذه استحاضة والاخدار يدي اعرف يعني شو اميز انه هذه حيض مو استحاضة. واضح. تسمعين الاجابة يا ام محمد ان شاء الله من سمح السيد. ادي سؤال اخر محمد. جيد جيد. نكتفي بهذا القدر من الاسئلة واليوم ما راح نروح الى فاصل حتى نستغل الوقت. سمحت السيد سألتكم حول التزاحم بين الجنابة وبين طلوع الفجر ماذا يفعل الصائم أو أي شخص؟ إذا استيقظ قبل الفجر بلحظات بحيث ما يلحق ما يسع الوقت أنه يغتسل ويتيمم الصوم مالته صحيح. إذا الوقت ضيق استيقظ بحيث ما يلحق لا يغتسل غسل الجناب ولا أيضا كذلك يأتي بالبدل وهو التيمم فصومه صحيح. يغتسل يعني لصلاة الفجر يغتسل وصومه صحيح. نعم إذا تمكن من التيمم يعني باقي لحظات بحيث يتمكن من التيمم نعم في هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم فيتمم ويصح منه الصوم. إذا ترك التيمم مع التمكن من الاتيان بالتيمم إذا ترك التيمم بطل صومه عليه القضاء والكفارة. أحسنت. أبو فاطمة من البصرة يقول أنا سايق أجرة بالداخل بس بعض الأحيان تجيني يعني أجرة خارج المدينة مالتي يعني أقطع المسافة الشرعية ما معلوم إيش قد لأنه هو مو دوام. بعض الأحيان يصيب بعض الأحيان بالشهر 4 مرات بالشهر 8 مرات أقل أكثر فماذا أفعل بالنسبة لصلاتي هنا؟ السائق قد تحصل عدة الكثرة الفعلية وهو أنه في كل شهر عنده 10 أيام فهذا السائق يتم في جميع أسفاره سواء كان المرتبط بعمله أو ما مرتبط بعمله. وأما إذا حصلت عدة كثرة تقديرية يعني ما تصل للعشرة ما تصل للكثرة الفعلية دون العشرة فقط في هذه الحالة يتم في السفر المرتبط بعمله. إذا سافر مو لغرض العمل للزيارة للسياحة للطبيب فيقصر في صلاته هذا السائق لأن هذا سفره ما مرتبط بعمله. السائق إذا ما عنده لا كثرة لا فعلية ولا تقديرية مثلا يوم يومين ثلاثة 4 أيام عنده بالشهر نعم هذا السائق يجب عليه تقصير الصلاة والإفطار أيضا. أحسن. نور من ديالة تقول في بداية تكليفي عدني يعني جاهلة كنت خذت 10,000 دينار من جيران بدون علمهم والآن يعني أحس بتأنيب الضمير فماذا أفعل بالنسبة صوم صلاتي صحيحات هاي 10,000 أستحي أروح أرجع لهم إياه فشنو الطريقة يعني كيف؟ نعم هي ضامنة لهذا المبلغ اللي أخذته 10,000 ضامنة إلى فمنين أخذته حرام عليها ارتكبت حرام عمل محرم فهذا المبلغ اللي أخذته ترجع من أي شخص أخذته ترجع لهذا الشخص وعليه أنه تبادر للتوبة والاستغفار على ما حصل وهذا المبلغ كما قلنا أنه ترجع بيد الشخص تنطيه أو توصل للشخص اللي أخذته من عنده. أما بالنسبة للصلاة والصوم هذا إن شاء الله صحيح. صحيح. ممكن ترجع العشرة آلاف وما تقولهم يعني أنت ما تقدر تقولهم إنه أنا هذا خدته من عندكم بدون علمكم بصيغة أخرى بس هي نيتها إنه ارجع هذا المبلغ. نعم هي كون يعني تقصد إنه ارجع هذا المبلغ بس بدون كذب يعني مثلا مو تقولهم هدية هذا مثلا وهو في الواقع هو يعني هذا المال هو مغصوب من عندهم وليس هدية. جاي. هي تنوي في قلبها تنوي إن هذا المال اللي ترجعه هو عوضا أو ضمانا على المال اللي أخذته 10,000 اللي أخذته. جيد. أبو علاء من البصرة يقول ممكن بعض النوافل أو أم علاء كانت ما أعرف بالضبط ممكن بعض النوافل يعني نجزئها أو نختصرها إذا مثل صلاة الليل إذا هي 8 نسوي مثلا صلي ركعتين يضيق الوقت أو 4 ركع وبعدين نجيب الشفع والوتر. نعم. مو إلا كلهن 8. الرواتب اليومية أنواع نافلة الظهرين نافلة العصر نافلة المغرب نافلة العشاء نافلة الليل يجوز الاقتصار على بعض هذه النوافل مثلا واحد من الرواتب اليومية يأتي بصلاة الليل صلاة الليل يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل. بالنسبة لبقية النوافل هل يجوز الاقتصار مثلا نافلة الظهر 8 ركعات يجوز اقتصار على ركعتين أو 4 نافلة العصر يجوز هاي مسألة خلافية عند الفقهاء. السيد الخوئي يجيز الاقتصار على بعض هذه النوافل. سماحة السيد عند صلاة العصر يجوز الاقتصار على 4 صلاة الظهر عنده ما يجوز الاقتصار بها على 4 أو 2 عنده يجوز الاقتصار بصلاة نافلة العصر على 4 بل على 2 أيضا يجوز وعند نافلة الليل يجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة. في غيرها من النوافل إذا أراد أنه يقتصر على بعض النوافل فيأتي بها على الأحوط لزوما يأتي بها بقصد القربة المطلقة يعني لو راد يصلي صلاة الليل مثلا نافلة الليل ما راد يقتصر على الشفع والوتر يريد يصلي نافلة الليل نفسه يريد يصلي منها 4 ركعات فيقول سمح السيد الأحوط لزوم الاتيان بها بقصد القربة المطلقة. أحسنت. أم أشواق من ميشان تقول أثناء المسيرة 40 دخلت إلى بستان ولقيت برتقالتين خذتهن بس بعدين البستان كان مسيج بحثت عن راعي البستان ما لقيت فشنو حكم لأن البرتقالتين. نعم بالنسبة للي يمر بجانب بستان بقرب بستان يجوز لأن يأكل من ثمرات هذا البستان حتى وإن هو كان قاصد من الأول إنه يمر طريق يخلي على هذا البستان ويأكل من ثمر هذا البستان حتى لو من الأول هذا قاصد مر اتفاقا شخص يمر صف بستان هذا بالتأكيد إنه يجوز يأكل من ثمر البستان حتى القاصد من الأول قاصد مو اتفاقا القاصد من الأول أيضا يصير يأكل من البستان من ثمر هذا البستان بس ما يصير يحمل شيء من ثمر البستان إلى أهله إلى بيته يشيل. إذا أخذ من البستان مر على بستان وأخذ من عنده ثمر أكل من عنده وأيضا جاب للبيت من عنده اللي أكله حلال عليه أما اللي جاب للبيت حرام عليه. نعم أطلع هنا سمع السيد إذا أكل من عنده وبدون إذن صاحب البستان هم حلال أكمل الكلمة. نعم إذا كان للبستان حائط أو جدار أو ظن كراهة المالك صار أدى ظن 70% أنه المالك ما يقبل مرض المالك أو كان المالك قاصر بعد طفل صغير المالك أو كان مجنون المالك مالك لهذا البستان فالأحوط لزوما أنه ما يأكل من هذا البستان الأحوط لزوما أنه يجتنب ما يأكل من عنده. جيد أحسنت. زين من البصرة تقول احنا عندنا بالبصرة الأذان حسب الرزنامة المواقيت بالسبعة المغرب بس احنا نتأخر عن الإفطار على الإفطار بالسبعة وعشرة المفطور ماكو مشكلة؟ لا ماكو مشكلة بس كثير على أعتقد أنه السبعة وعشرة كثير هذا يعني احنا هنا تقريبا يعني في كربلاء وثلث البصرة أكفد ربع ساعة ثلث ساعة عن كربلاء تقريبا الحدود هو هذا يعني بالسبعة فبالسبعة صحيح. فهاي التوقيتات اللي صادرة من مكتب سماحة السيد يمكن الاعتماد عليها هذه، وبالتأكيد أنه الجوامع الحسينيات يعتمدون عليها هاي في توقيتات الصلاة. أكو يعني بالنسبة لتوقيت الصلاة ماكو إشكال، بالنسبة لصلاة المغرب صلاة الظهر ماكو إشكال، أكو فقط صلاة الصبح، فاللي يحرز دخول الوقت يصلي على ضوء هذه الرزنامة وعلى ضوء الأذان، وإذا ما يحرز دخول الوقت عنده شك فينتظر، يعني ينتظر لبعض الوقت مثلا ك 13 دقيقة يحتاط. أحسنت. سؤال آخر كانت زينب تقول احنا بالتشهد نقول أشهد أن لا إله إلا الله، بس نسمع بعض أئمة الجماعة يقولون أشهد أل بالإدغام يقولوها. هي اثنين صحيحات بس الأحوط استحبابا الإتيان بالصورة اللي بها إدغام احتياط استحبابي. أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قالت أشهد أن لا إله إلا الله صحيح بعد بدون إدغام. بالإدغام هذا أحوط استحبابا، الأحوط الاستحبابا الإتيان بالصورة اللي بها إدغام، فيدغم النون الساكنة، النون الساكنة إذا أجى حرف من حروف يرملون يصير إدغام هنا. هذا الإدغام احتياط استحبابي مو واجب يعني الإتيان به. عذراء من النجف تقول عندي دائما يعني حدث بالحدث الأصغر البول بشكل مستمر، يعني قطرات حتى أثناء النوم أثناء الوضوء أثناء الصلاة، وراجعت الطبيب أو الطبيبة قالت لي أنه عنده سكر أو يعني نتيجة ما أدري بالضبط شنو الأعراض أو الأسباب، فحكم أنه أنا صلاتي بهاي الحالة في شنو يعني؟ نعم، بالنسبة للأخت إذا كانت يعني يصدق عليها دائمة الحدث، يعني ما عندها وقت يحصل به انقطاع للبول، البول مستمر، فتتوضه نعم وتصلي ما طول عدها أي ما عدها أي وقت، إذا عدها وقت يتسع للطهارة والصلاة فتنتظر هذا الوقت وتصلي بهذا الوقت، إذا ما كان عدها وقت ذكرت أنه ما عدها وقت نعم. فإذا كان مستمر خروج الإدرار البول من عندها كان مستمر تتوضأ وتصلي حتى وإن كان الإدرار يخرج من عندها في أثناء الصلاة في أثناء الوضوء، هذا وضوءها ما ينتقض، وصلاة أيضا كذلك بالنسبة للصلاة تكون الصلاة صحيحة، لكن البول لا تخلي يتعدى لجسمها والملابس مالتها. دعاء من بغداد تقول بعض الأحيان صلاة الظهر اللي هي إخفاتية أنا أصلي جهرا بس أثناء الصلاة أتذكر وأخفت، فصحيحة صلاتي؟ نعم، بالنسبة للناسي أو الجاهل الصلاة صحيحة، فإذا واحد شرع بالقراءة مع صلاة الظهرين الظهر أو العصر بدأ بالقراءة فجهر بالقراءة نسى، هو يعلم بأنه القراءة في الظهرين إخفاتية ولكن نسي فجهر بالقراءة، صلاته صحيحة لا يجب عليه الإعادة، حتى لو في أثناء القراءة مثلا وصل النصف منتصف سورة الحمد وكان في صلاة الظهر كان يجهر، وصل للنصف وهو يجهر بالقراءة، الآن هذا الناسي تذكر الآن، فمن المنتصف الآن ما يعيد هذا النصف الأول اللي يقرأ، ما يعيد هذا اللي يقرأ صحيح، والنصف الثاني عليه أنه يخفت بالقراءة. بالمناسبة سمعت سيد الإجهار والإخفات فقط في الفاتحة والسورة، بقية الأذكار شنو حكمها؟ يعني بالنسبة للتسبيح في الثالثة والرابعة إخفات، هذا في كل الصلوات في كل الصلوات. عندنا نعم القراءة تختلف ركوع سجود لا هذه يعني مخير بين الإخفات وبين الجهر بالهذا، عندنا فقط القراءة الظهرين، القراءة في الظهرين يعني الظهر والعصر القراءة تكون إخفاتية في الركعة الأولى وفي الثانية للرجال الأحوط لزوما أنه يخفتون بالقراءة، وكذلك أيضا بالنسبة للنساء المغرب والعشاء والصبح القراءة تكون جهرية، هذا بالنسبة للرجال الأحوط لزوما أنه يجهرون الرجال بها، المرأة مخيرة في الصلاة الجهرية ما بين الجهري وما بين الإخفات. أحسنت. سؤال آخر عندها دعاء تقول هل يجوز الوضوء من جلوس؟ نعم، ما يشترط القيام، هذا القيام شرط أو جزء من واجبات، جزء من عفوا من الأمور الواجبة في الصلاة القيام من الأمور الواجبة في الصلاة في صلاة الفريضة، فيجب الإتيان بصلاة الفريضة من قيام، وهذا القيام واجب ويكون واجب ركني في موضعين، في أثناء تكبيرة الإحرام يكون ركن هذا القيام، والقيام المتصل بالركوع يعني اللي يصير الركوع من عنده اللي قبل الركوع هذا أيضا القيام ركني، ما عدا ذلك مثل القيام في أثناء القراءة هذا واجب غير ركني، هذا في صلاة الفريضة. أما في غير صلاة الفريضة فيجوز الاتيان بالصلاة كنوافل مثلا، يجوز الاتيان بها من جلوس. أما بالنسبة للوضوء مثل ما ذكرت الوضوء ما يشترط به القيام، حتى من جلوس أيضا يجوز بأي كيفية. إيهاب من البصرة يقول أنا مهندس وأعمل في مكان خارج مدينتي، يعني أقطع المسافة الشرعية 14 يوم و 14 يوم، يعني 14 يوم أداوم 14 يوم أنزل استراحة لأهلي. أثناء ال 14 يوم اللي أداوم بيها بعض الأحيان بالليل أرجع لأهلي، وثاني يوم مباشرة أرجع لعملي. بنفس الوقت ال 14 يوم الاستراحة هم أسافر بيها بعض الأحيان للبغداد أو مدينة أخرى. مجمل عدد سفراتي حسب ما ذكر أنه 10 مرات، شنو حكم صلاتي وصيام في هذه الحالة؟ نعم، إذا عنده 10 سفرات في الشهر يعتبر كثير السفر، هو المسافة مسافة امتدادية، فإذا تحقق من عنده هذا العدد وهو 10 أيام إما يومية يروح يرجع أو يبقى مثلا سفرتين ثلاثة يبقى بيهن 10 أيام فيكون كثير السفر، في جميع أسفاره يصلي تماما ويجب عليه الصوم في شهر رمضان. أحسنت. مصطفى من ديانة يقول عندي مشكلة بالكلية، فالطبيب هم ما تمنعني قال لي أنه هذا مشكلتك بالكلية المزمنة وما تقدر، لازم 24 ساعة تشرب ماء، فشنو حكم صيام بهاي الحالة؟ نعم، إذا كان مريض ويتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، وإذا صام لا يصح منه الصوم. إذا كان هذا الضرر بالمقدار المعتد به التي لم تجر العادة بتحمل مثله، ولا فرق أنه يحصل اليقين بالضرر أو الظن بالضرر أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، في هذه الحالة لا يجب عليه الصوم. نعم، إذا كان مريض ولكن لا يتضرر من الصوم في هذه الحالة يجب عليه الصوم ويصح منه الصوم. أحسنت. نور من النجف تقول بعض الأحيان يضايقني الوقت وقت صلاة الفجر، ف يعني أقدر أختصر بعض النوافل من ضمنها صلاة الليل أصلي بس الشفع والوتر مثلا؟ نعم، يجوز الاقتصار بالنسبة لصلاة الليل، يجوز الاقتصار على الشفع والوتر فقط، ويجوز الاقتصار بل يجوز الاقتصار على الوتر فقط، ركعة واحدة يجوز الاقتصار، لكن إذا واحد يريد يحصل ثواب صلاة الليل يصليها بأجمعها كل 11 ركعة، هاي 8 صلاة الليل والشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة. سؤال آخر كان عندنا نور تقول جيران بعض الأحيان يطلبون من عندنا أواني زجاجية وتنكسر، ما متعمدين طبعا، هنا في هاي الحالة هم يحاولون أنه يعوضونها يعطونا فلوسها وكذا، أنا سامع أنه ما يجوز أخذ تعويض هيك حالة، فشنو حكم هذه الأواني؟ يعني هاي الأواني المستعارة إذا صار تعدي أو تفريط من قبل الجيران فضامنين، إذا ما صار تعدي أو تفريط مو ضامنين هذا، لكن يعني إذا أرادوا قاصدين أنه انكسرت بالطفل. نعم إذا لا إذا انطهى بالطفل هذا نوع من التقصير هنا، نوع من التقصير هنا، فهنا ضامنين إذا الحاجة من النوع القابل للكسر كالفرفوري مثلا أو الزجاج وانطهى بالطفل صغير، فهذا نعم نوع من هذا من التقصير والإهمال هنا، فضامنين هنا. لكن لو انكسرت هذه الحاجة أو هذه الآنية من دون لا إهمال ولا تقصير لا تعدي لا تفريط أيضا وانكسرت، هذول مو ضامنين، لكن إذا أرادوا من طيب نفس أن يعطون مبلغ ما به شيء يأخذون هذا، تأخذون هذا المبلغ. أم رضا من كربلاء يقول العام كنت حامل علي بشهر 7 ونفس الوقت فقر دم عشان تقدر أصوم، فأفطرت صمت هذا الشهر شهر رمضان العام الماضي في رجب، بس كنت مطلوبة كذلك كم يوم من رمضان مال أول العام، هم صمت هم قضيته، بقى عندي يومين ما لحقت بعد، و دخلنا في رمضان هذا العام، فماذا أفعل اليومين؟ نعم، إذا الشخص أخر قضاء شهر رمضان حتى مجيء رمضان الثاني فيقضي بعد شهر رمضان الثاني، ويجب عليه أنه يدفع فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. هذا إذا أخر القضاء. إذا ما أخر القضاء يعني بعد رمضان صام، مطلوب قضاء وصام بعد شهر رمضان، فما أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، فقط يقضي وهي ما عليه كل شيء إذا كان بعذر. أي نعم. أما إذا لا أخر القضاء حتى إجى رمضان الثاني، يعني إجى رمضان الثاني هو ما قاضي مع شهر رمضان اللي قبله، فيقضيهن بعده يوم يومين ثلاثة، يقضيهن بعده ويدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطحين أو التمن مثلا أو التمر عن كل يوم أخر فيه القضاء. أم دعاء من البصرة تقول أني من مقلدي سمع سيد الخوي قدس سره، هل يجوز العدول إلى السيد السيستاني فقط في مسألة الاستهلال الهلال أو العيد، وما حكم البقاء على الميت؟ السيد الخوي يفتي بالنسبة لها القضية، ما محتاج حتى ممكن واحد أنه يرجع بالاحتياط إلى فقيه آخر، وإنما سمحت السيد الخوي قدس سره الشريف يفتي في هذه القضية. السيد الخوي عدة يقول بوحدة الأفق، يعني إذا الهلال شوهد في أي جزء في أي بقعة من بقاع العالم يثبت في بقية البقاع الأخرى المشتركة معه ولو بجزء من الليل. هذا كلام سيد الخوي. نعم. فسمح السيد أو السيد الخوي قدس سره الشريف يفتي فتوى الهلال إن شاف بالعراق يثبت بأمريكا، يثبت بالصين. هذا كان الكشتراك. نعم. يرى في السعودية أيضا، يثبت في أوروبا مثلا، يثبت في أفريقيا، يرى في استراليا، يثبت في العراق وهكذا. فالسيد الخوئي المبنى مالته في قضية الهلال أنه الهلال إذا شوهد في أي بلد يثبت بالبلدان الأخرى، بس بشرط أنه يكون مشتركة في الليل. إذا الليل مختلف لا ما يثبت، لكن إذا كانت مشتركة في الليل. السيد السيستاني دام ظله يقول بتعدد الآفاق، يعني الهلال إذا انشاف بالعراق يثبت بالعراق والبلدان القريبة المجاورة إلى مثل الكويت مثلا، ما يثبت ببقية البلدان اللي ما مشتركة في الأفق ويا مثل أوروبا أمريكا أفريقيا الصين، فقط المشتركة في الأفق المتقاربة في الأفق أو المتحدة في الأفق. نعم. هسه السؤال الثاني، هل يجوز البقاء على الميت؟ شنو حكم البقاء؟ نعم، إذا شخص يقلد مرجع توفى المرجع، مرجع التقليد مالته، إذا الميت المرجع الأعلم الميت كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، وإذا كان المرجع الحي أعلم من الميت وجب العدول من تقليد الميت إلى تقليد الحي. هذه القضية قضية الأعلمية، أيهما أعلم المرجع الميت أو المرجع الحي، هاي القضية يرجع بها إلى أهل الخبرة والاختصاص، أهل الخبرة يحددون أيهما أعلم المرجع الميت أو المرجع الحي أيهما أعلم. أحسنتم. أنا أعتقد يعني أعتقد هكذا حدث عندي أنه أم دعاء ما فهمت الجواب عن السؤال الأول، هي كانت تقصد أنه هل أستطيع العدول في رؤية الهلال، تفضلتم أنه طالما فتوى يعني مو احتياط وجوبي إذا ما لحق بمسألة الهلال ترجع تعود للسيد السيستاني. إذا قصدها على المبنى هذا اللي بينت قبل قليل، السيد الخوي يفتي في قضية هذه المبنى، يعني ما لحق تعود للسيد في هذه القضية. لا أبو محمد من النجف يقول حسب الأدلة إكرام العلماء هل هو واجب كفائي؟ لا واجب، واجب على الجميع، واجب عين إكرام العلماء. يعني ما يجوز إهانة العالم، بل يجب إكرام العالم، احترام العالم، مصادق الإكرام هو يعني هذه قضية عرفية قضية الاحترام. يعني مثلا عندما العالم مثلا يأتي بمجلس، هذا العالم يرحب به ويقام له ويفسح له مثلا صدر المجلس وهكذا، مصادق هذه العرفية. جيد. ريحان من ذيقة يقول أنا موظفة أداوم خفر بالناصرية، المسافة 70 كيلو بين محل سكني ومكان عملي، 8 أيام تقريبا بالشهر، صار لنا سنة و3 أشهر وممكن أن نبقى ثلاث سنوات في هذا المكان، ذهاب وإياب 16 مرة. نعم، أنا هسه الآن يصدق عليها كثير السفر، هي المسافة مسافة امتدادية 70 فعدها 16 بالشهر، 16 سفر يعني بالشهر، يعني أكثر من 10 أكثر من 10. فبالنسبة للأخت تعتبر كثيرة السفر، أينما تسافر تصلي تمام، أينما تسافر، أينما تسافر تصلي تمام، أينما تسافر في محل العمل أو غير محل العمل. أحسنت. أبو حسن من بابل يقول عندنا موقع في كربلاء، دوامنا إجباري بي بالشهر يوم واحد، شنو حكم الصيام هنا وصلاة؟ لا، يوم واحد يجب الإفطار، سبعة فأقل إذا كان المسافر يسافر في الشهر 7 6 5 فأقل، فهذا يجب عليه الإفطار ويجب عليه تقصير الصلاة الرباعية. أحسنتم. سؤال آخر عند أبو حسن، يقول أنه بعض الأحيان يصير نقاش مع أصدقائي، يقولوا لي ليش سمحت السيد السيستاني عزه الله يختلف عن باقي المراجع في مسألة رؤية الهلال، سواء كان الاستهلال لشهر رمضان أو لشهر شوال للعيد. أنا بينا قبل قليل أنه المسألة مسألة اجتهادية، كل واحد من الفقهاء في قضية عنده فد رأي. قسيم المبنى مالته وحدة الأفق مثل السيد الخوي، قسيم تعدد الأعفاق، قسيم أنه إذا البلد إذا الهلال رؤية في البلدان التي تقع شرق بلد المكلف يثبت، يعني إذا مثلا الهلال انشاف بإيران يثبت بالعراق، العكس لا، انشاف بالعراق يثبت بسوريا، انشاف بسوريا يثبت بأوروبا. في البلد إذا رؤية الهلال في البلدان التي تقع شرق بلد المكلف، إذا رؤية الهلال يثبت في البلدان التي تقع غرب بلد المكلف وليس العكس. قسم من الفقهاء يعني يرى أنه حصرا الرؤية بالعين المجردة، التلسكوب هذا ميز بعض الفقهاء أنه يقول التلسكوب يجزي، البعض الفقهاء مثلا يفتي على يعني بواسطة جهاز معين، لا لا مو الهلال، يعني بس مجرد خروج الهلال من الأفق بس مجرد أو من المحاق، بس مجرد خروجه من المحاق عنده يثبت حتى لو لم يرى بالهذا بالأجهزة. جيد. أبو حلي من البصرة يقول أنا داوم شركة 7 أيام دوام 14 يوم استراحة، المسافة 70 كيلومتر، صار لنا 6 أشهر متقطعة بعض الأحيان، وما معلوم ربما نبقى 3 سنوات على هاي الحالة، هل يعتبر كثير؟ يعني إذا سبعة صار 6 أشهر نعم سيعتبر كثير، 70 كيلو إيه يعتبر كثير كثير السفر. هسه ما معلوم إنه هذا يعني إذا 7 أيام في الشهر يحتاج لفترة طويلة، يحتاج لأربعة أو 5 سنوات يلا يكون مقر إلى، إذا أقل من هذه الفترة نعم يعتبر كثير السفر، يعني 6 أشهر مثل ما ذكر أو سنة نعم يعتبر كثير السفر، لأنه هو في كل سفرة راح يبقى 7 أيام، فبالشهر راح يبقى أكثر من 10 أي هذه الحالة، فيعتبر نعم كثير السفر. علي من الواسط يقول أنا موظف وأعمل في مكان يبعد حوالي 40 كيلومتر عن سكني بالسبوع 5 أيام، يعني 20 يوم، قد المسافة 40 وصار لي 6 أشهر على هاي الحالة. نعم الآن إذا هو يعني ما قاصد أنه يبقى الفترة طويلة مثلا سنة ونصف، إذا قاصد يبقى سنة ونص راح يصير مقر إلى، ما راح يكون المسافة 40 كيلو راح يكون مقر إلى. إذا ما كان قاصد هذه أنه يبقى سنة ونص مثلا 6 أشهر أو سنة، وفي كل شهر هو عدى 20 يوم، نعم يعتبر هذا كثير السفر يعتبر. أحسنت. محمد كذلك من واسط تقريبا نفس السؤال، يقول أداوم مسافة من بيتي إلى محل عمل 64 كيلو صار لي 4 أشهر، وما أعرف يعني مسألة الصيام والصلاة شلون. إيش قد الفترة؟ 8 أشهر صار على هاي الحالة. نعم. 64 كيلو المسافة. وبالشهر كم سفرة؟ الصور كان يومية. نعم يعني إذا عنده عشرة أي يومية قال بس نعم. نعم إذا عنده عشرة ولمدة ستة أشهر عدة ثمانية أشهر صار لعفوا نعم يعتبر كثير السفر في هذه الحال. المسافة قد قال 60 كيلو 64 إذا كان يومية مثلا أو بين يوم أو 10 أيام في الشهر نعم يعتبر كثير السفر. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا لكم وهذه الجهود إن شاء الله في عين الله. الله يبارك فيك. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، وأنتم على موائد الإفطار وأنتم على موائد السحور لا تنسونا أولا، لا تنسونا إخوانكم الآن في جبهات القتال يدافعون بأنفسهم بأرواحهم بدمائهم الغالية عنا، فلا تنسونهم من خالص دعائكم. حياكم الله وبياكم، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.